تبارك وتعالى: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. السؤال المتبادر لذهنهم: هم طلبوا منه أجر يا دكتور حتى يقول لا أسألكم عليه أجرا بداية؟ لماذا يقول هذه الكلمة؟ ربما يخطر في بالهم أنه يريد إعانة، يريد مساعدة، يريد يكون رئيس، يعني لماذا يدعو؟ ربما يكون عنده طلب ما مثلا هنالك، ويتستر خلف الدعوة مثلا. نفهم يعني ما يظنون. نعم. يعني هل إذا كان في نفوسهم ظن أنه يبتغي أجر أو مطمع وينفيه، لماذا حقيقة؟ لأن طب هل هذا وارد في من يقول إنه نبي أو رسول؟ أدعى إلى قبول النصيحة. طيب كيف؟ فضل. إذا كان القول مشوب بمطبع، أو كان السامع يظن أن هناك هنالك قصد من وراء مطمع، مغزى معين، مغزى يقف حائل، يقول هذا هنالك من هذا فرق بين المخلص الذي هو يعني يرى أن هذا مخلص مجرد نصيحة فقط. مجرد نصيحة. نعم. هذا يأخذها من غير مأخذ الذي صاحبه يعلم أو يظن أن هناك مطمع. سليم. يعني حتى في المعاملات، يعني أنت إذا تحس أن هذا له غرض شخصي في هذا الشيء. نعم. تقف موقف آخر. أيوة. يعني نفع إلى بالذات لأمر معين. تقف موقف آخر غير الشخص الآخر الذي تعلم أنه ليس له مطمع في ذلك. صحيح. وإنما هو يريد المصلحة أو يصنع هذا حبا. حبا المصلحة. فرق بين الأمرين. سليم. فإذا كان وقر في نفوسهم أو وقع ظن أنه يبغي لمطمع، فهو ابتداء نفى هذا الأمر. يعني أراد أن يسد هذه الذريعة بداية فلا يتكلم فيها. لعل هنالك من يظن أن هذا مشوب بمطبع، فهو نفى ابتداء. سليم. هكذا. سليم. يعني لكن المتبادر مسألة الأجر أو مش الأجر، هذا يكون يعني مقابل عمل، يعني يصنع عملا يأخذ عليه أجر أو مقابل شيء معين يعني. فما الشيء الذي قد يترتب؟ هو يقول لهم اعبدوا الله، وما يقول لي أعطونا أمر من أمور الدنيا يعني. هذا يدعو إلى أنه راح يترأس عليهم، راح يطلب منهم شيء آخر. راح يقول لهم أنا راح أبطل، ما راح أعمل، زين أنا ما راح أعمل. نعم. أنا منصرف لكم، أنا منصرف لكم كيف مثل الأستاذ لما ينصرف للتعليم، مثل المعلم لما ينصرف للتعليم. أحسنت. فهي تأتي عادي. صح. يعني معلم، هسه المعلم لما يعلم ما ياخذ اجر على ياخذ خلاص يريد اصبح معلم هذا. نعم صح. وربما هذا كما ورد بالتاريخ تخبرنا كتب السيره، انهم عرضوا على سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد مال وكذا. نعم. لو اراد ملكا لملكناه، ولو اراد مالا لاعطيناه. يعني هكذا وضعوا امور، يعني لعله فنفاها ابتداء انا لا اسالكم عليه اجر.